وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلان بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا لفظ مسلم. لماذا ورد هذا الحديث؟ ما سبب إيرادي هنا؟ يا محمود، في هذا الحديث أنه صبر عليه وقال: لعل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفي الآية قال له: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينهم، أي لو كان الأمر إلي لأوقعت بكم العقوبة. وفي هذا الحديث صبر صلى الله عليه وسلم، فما الجمع بين الآية والحديث؟ هذا معنى إيراد الحديث. قال: فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأنى به، وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين؟ قال: فالجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبه له لأوقعه به. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب به، بل عرض عليهم ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبل مكة اللذان يكترثانها جنوبا وشمالا، ولهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم. يعني حمل ابن كثير الآية على أنه في وقت طلبهم له، لو كان الأمر إليه في وقت الطلب لأمر بوقوعه عليه، لا سيما أنهم كانوا يطلبونه على سبيل الاستكبار والعناد والتكذيب. وأما أصحاب الطائف فلم يطلبوا العذاب، وإنما آذوا صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لحلمه عفى عنه أو صبر عليه. وقوله: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سار عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. مر معنا في شرح البخاري أن سميت المفاتح لأن كل هذه الخمسة أمور مبادئ غيبيات كثيرة بعضها. ولا يعني حصر المغيبات لهذه الخمس. وقوله: يعلم ما في البر والبحر، أي يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات بريها وبحريها، لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: ويعلم ما في البر والبحر. قال مجاهد: البر المفاوز والقفار، والبحر القرى والأمصار، لا يحدث فيهما شيء إلا يعلمه. يعني قد يطلق على القرية بحر، والأكثر لما قابلها بالبر أكثر مفسرين على المراد بالبحر المعروف. وقيل هو البر والبحر المعروف، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يريد ساقطة وثابتة، يعني يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه. وقيل يعلم كم انقلبت ظهر البطن إلى أن سقطت على الأرض. ولا حبة في ظلمات الأرض، قيل هو الحب المعروف في بطون الأرض، قيل هو تحت الصخرة التي في أسفل الأراضين، ولا رطب ولا يابس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرطب الماء واليابس البادية. وقال عطاء: يريد ما ينبت وما لا ينبت. وقيل: ولا حي ولا موات. وقيل هو عبارة عن كل شيء، هذا الأخير جميل، أنه ما يخلو أي موجود إما أن يكون رطبا أو يابسا، وكل موجود إما أن يكون رطبا أو يابسا، فمعنى كل شيء يعلمه. إلا في كتاب مبين، يعني أن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ. إذا آمن الإنسان بعموم علم الله حق الإيمان، هذا يجعله يراقب الله جل وعلا، ما يخفى على الله شيء. كما قال لقمان عليه السلام: يا بني إن لم تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.